فنؤدي بشكر حقوقه ونعمته بالشكر تستوجب الشكر. وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا ليس له منتهى دون علمك ودون مجدك ودون قدرتك ودون بقائك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأحبتي في الله وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى الكلام عن الذرة وعن الانهيار الجذبي، عن فرضية الانهيار الجذبي أيها الإخوة والأخوات. في الحقيقة عالم الذرات مثل عالم الكواكب والمجرات، مثل عالم الكواكب والنجوم والأجرام والمجرات، عالم متقن ومحكم ومنظم ومدستر، محكوم بقوانين صارمة دقيقة. العلماء ينجحون شيئا فشيئا في الكشف عن بعضها أيها الإخوة، فلا يزال يتجلى هذا الكون يوما فيوما بما يترجم بداعة الصنعة الإلهية وسعة الخلق الرباني ودقة التدبير والإحكام. طبعا من المعلومات البدائية التي يعرفها طلاب المدارس أن التوازن في الذرة أيها الإخوة يتجلى مثلا في الشكل الذي ألمعنا إليه. كل إلكترون سالب الشحنة لابد أن يقابله في النواة بروتون موجب الشحنة، هذا نوع من التوازن. في ذرة الهيدروجين أو الهيدروجين مثلا إلكترون واحد بروتون واحد، في ذرة الهيليوم إلكترونان يقابلهما بروتونان، في ذرة الليثيوم ثلاثة يقابلها ثلاثة، في ذرة الحديد مثلا 26 يقابلها 26، في ذرة الفضة 47 يقابلها 47، في اليورانيوم 92 يقابلها 92، وهلم جرة. نوع من التوازن، نوع من التوازن. لكن هناك ما هو أدق وأعجب أيضا في عالم التوازن الذري، ما هو إخواني وأخواتي؟ طبعا نحن نعلم أن الإلكترونات تدور في مدارات محددة حول النواة، لا تدور كيفما تريد أو كيفما تشتهي وبالعدد الذي تريد، كلا، هذا ليس من شأنها، هذا من شأن الخالق المدبر لا إله إلا هو، وإنما تدور بأعداد محددة. في المدار الأول حول النواة مثلا لا يمكن أن يدور أكثر من إلكترونين اثنين، لابد أن يدور فقط اثنان، في المدار الذي يليه أربعة، في المدار الثالث وهكذا. طيب، هل هناك من قانون؟ هل هناك أي من قانون يضبط هذه العملية؟ في الحقيقة هناك قانون، لعلي أخطأت، أنا قلت في المدار الثاني أربعة، لا ليس أربعة، ثمانية، اثنين ثمانية وثمانطعش اثنان وثلاثون، قانون معين، هناك قانون. هذا القانون يعبر عنه أيها الإخوة ب 2 ضرب مربع رقم المستوى. ما معنى هذا؟ الآن لدينا النواة وحولها المستويات التي تدور فيها الإلكترونات، المستوى الأول، المستوى الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، إلى آخره، K L M N O P Q، هكذا يسمونها في علم الطبيعة، في علم الطبيعة. فمثلا المستوى K هذا نعطيه إيه؟ رقم واحد، لأنه أول مستوى. المستوى إل رقم اثنين، المستوى إم رقم ثلاثة، المستوى إن رقم أربعة، وهكذا. طيب، هذا رقم المستوى، نشوف مربع رقم المستوى. مربع رقم واحد واحد، يبقى كما هو، ضرب اثنين اثنين، إذن لا يسمح في المدار الأول أن يدور أكثر من إيه؟ إلكترونين اثنين. المدار الثاني رقمه كم؟ اثنين، كإل، إل هذا المستوى إل رقم اثنين، مربع اثنين أربعة، مضروبة في اثنين ثمانية، إذا في المستوى الثاني حول النواة يسمح لثمانية إلكترونات أن تدور، وهذا هو الحاصل، تدور ثمانية إلكترونات. نأتي إلى المستوى M وهو الثالث. المستوى M هو الثالث، مربع ثلاثة تسعة، تسعة مضروبة في اثنين، نحن قلنا اثنين ضرب مربع المستوى، اثنين معادلة بسيطة جدا وجميلة، اثنين ضرب مربع المستوى. إذن ثلاثة هو المستوى الثالث، مربعه تسعة، مضروب في اثنين ثمانية عشر. نأتي إلى الرابع رقم أربعة، MNN المستوى N، أربعة مربع أربعة ستة عشر، ستة عشر مضروبة في اثنين، الحاصل 32. إذن في المستوى الرابع يسمح بدوران 32 من الإلكترونات. أمر مضبوط أيها الإخوة، وملفت حقيقة ومذهل، لكن طبعا هناك نبدأ في التعقيد. بعد المستوى الرابع المستوى الخامس نعود إلى التناقص، وأيضا هذا محكوم بقانون لكنه دقيق، على كل حال يعرفه دارسو الفيزياء والمتعمقون فيها. هذا الشيء أيها الإخوة يعني يجعلنا بل يحملنا حملا على أن نتساءل، هذا الوزن وهذا الاعتدال وهذه الدقة الرياضية التي تجد التعبير عنها في شكل معادلة رياضية جميلة وبسيطة، جميلة وبسيطة، وهذا من معايير النجاح أن تكون معادلات جميلة وبسيطة، ومن معايير ترجيح معادلة حتى على معادلة ونظرية على نظرية. البساطة اسمه مبدأ أوكام، أوكامز ريزر، نصل أوكام، أن يكون أكثر بساطة وفي نفس الوقت أن تتمتع بالجمال، تتمتع بالجمال، أن تكون جميلة. يعني مثلا أشهر ربما أي معادلة يعرفها الكبار والصغار في الطبيعة وهي أجمل معادلة، معادلة ألبرت أينشتاين، إي بتساوي إم ضرب مربع إي سي، يعني الطاقة بتساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء، تحفظ في لحظة وجميلة جدا جدا، وهي معادلة قوية ومحكمة. المعادلة هذه التي ذكرتها لكم أيضا معادلة قوية وجميلة ومحكمة، اثنين ضرب مربع إي المستوى ضرب مربع إي رقم المستوى، معادلة بسيطة جدا جدا، نستطيع يعني أن نفهم بها كيف تتموضع الإلكترونات أو عدد الإلكترونات المتموضعة في كل أوربت أو في كل مدار حول النواة. رأينا أيضا أيها الإخوة المعادلة الحاكمة على الكواكب في بعدها وتموضعها حول الشمس، كواكب المجموعة الشمسية، وشرحناها وأتينا عليها بأمثلة من هذه الكواكب. كل هذا يحملنا على أن نتساءل مع الشاعر العارف، أتبدع الكون كعقد نظيم وتودع الذرة نظام السديم، أتبدع الكون كعقد نظيم وتودع الذرة نظام السديم، طبيعة عمياء في ذاتها، إنما المبدع رب عظيم، إنما المبدع رب عظيم. هناك مشابه واضحة بين هذا النظام الذري المصغر والمصغر جدا وبين النظام الفلكي أيها الإخوة، نظام السديم، أي الأجرام طبعا، المقصود هنا إيه؟ شيء عام من خصوص كلمة سديم في علم الفلك في تعبير الشاعر العارف، هو الله لا إله إلا هو. سأضرب مثلا ثالثا أيضا يستحق أن يذكر به في هذا الموضوع من الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. تعرفون قصة اكتشاف الكوكب الشهير نبتون إله الماء، هذا اسم يوناني، وكان يعني إله الماء، له قصة لطيفة جدا تحكي أيضا كيف أن هذا الكون محكوم بالنظام وبالدقة وبالميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وذلكم أن اثنين من العلماء أيها الإخوة وبمجرد حسابات رياضية، قلم وورق، ما في كان لا مرصد فلكي ولا تلسكوبات ولا مقاريب أبدا، وإنما أقلام وصحائف بيض، وصحائف بيض، عالم إنجليزي وآخر فرنسي، جون آدم الإنجليزي والفرنسي لوفيريير، بالحسابات توصل أيها الإخوة منفردين، توصل إلى أن السبب والسر في ظاهرة الانحراف والشذوذ في حرق 32 من الإلكترونات. أمر مضبوط أيها الإخوة، وملفت حقيقة ومذهل، لكن طبعا هناك نبدأ في التعقيد. بعد المستوى الرابع المستوى الخامس نعود إلى التناقص، وأيضا هذا محكوم بقانون لكنه دقيق، على كل حال يعرفه دارسو الفيزياء والمتعمقون فيها. هذا

إلى أن هذا الانحراف إنما هو بسبب كوكب يقع خلفه، يقع فيما وراء الكوكب أورانوس ويدور في مداره ويؤثر على أورانوس حين يدور في مداره. الآن السؤال، هل رأي هذا الكوكب؟ لم يرياه وإنما بالحساب وفق نظرية السير إسحاق نيوتن، قال لابد أن يكون هناك ثمة كوكبا يقع في مدار خاص به لكن خلف وفيما وراء مدار أورانوس. حسابات تقول هذا، قد يكون هذا صحيحا قد يكون غير صحيح. ادخر الله تبارك وتعالى شرف رؤية ورصد هذا الكوكب نبتون إله الماء لأول مرة لعالم فلكي ألماني يدعى يوهان غالي. قال في أواخر شهر سبتمبر من 1846 ميلادية، فعلا مقتنعا بحسابات العالمين الشهيرين آدمز ولوفرييه، وجه مقرابه إلى هذه الجهة، ولأول مرة فعلا يرصد الكوكب نبتون ودخل ضمن قائمة أبناء وبنات الشمس، المجموعة الشمسية. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول الشمس والقمر بحسبان، وإذ يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه نجوم وهذه كواكب، المهم كلها أجرام وكائنات دقيقة ومحكومة بقانون، وإلا القمر تابع هو من جنس الكواكب وهو تابع للأرض ستلايت. الشمس والقمر بحسبان، ما معنى بحسبان؟ قال مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والمفسر التابعي الشهير، قال الحسبان جماعة الحساب. إذا أردنا أن نجمع كلمة حساب يمكن أن نجمعها على حسبان، يعني هناك حسابات دقيقة ومعقدة، ليس حسابا واحدا. فالمسألة ليست بسيطة، لذلك أقسم الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. سمعها أعرابي مرة فأغمي عليه، فقد الوعي، فلما قام قال ما الذي حمل رب العزة على أن يقسم؟ قال هذا أمر عظيم جدا أن يقسم الله تبارك وتعالى، لكن بماذا يقسم؟ لا إله إلا هو، والشأن له كله تبارك وتعالى، فله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به هو، لا إله إلا هو. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه يقول لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو أن أحدا منا الآن رأى أخا له أيها الإخوة أو صديقا قد تعلق في الهواء هكذا على غير شيء يقف عليه، لذهب عقله. فتخيلوا الآن كوكبا كالمشتري مثلا، أو نجما كالشمس، والشمس كما قلت لكم في حلقة سابقة يعني حجمها يضعف أو يزيد عن حجم الأرض 1,350,000 مرة. هناك نجوم أيها الإخوة، الشمس تعتبر قزما بالنسبة إليها، أضخم من الشمس ملايين بل مئات ملايين المرات، ملايير المرات في الحقيقة، وهذه تطوف في مطافها وتدور في مدارها، لا يمسكها أيها الإخوة شيء إلا قدرة الله تبارك وتعالى، إلا ما كان من قدرة الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. مسألة مقننة إذن، مسألة منظمة، مسألة موزونة أيها الإخوة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا إله إلا هو. بقي أيها الإخوة القليل من هذه الحلقة، أريد أن أختمه بذكر أمثلة سريعة على هذا الميزان وهذا الاعتدال العجيب، لكن في عالم في عالم أدنى. الآن نهبط مباشرة من عالم الكواكب والنجوم والمجرات والسدم إلى عالم الديدان والضفادع والفئران والسوس، ونختم بهذا، ونسأل الله أن تكون خاتمتنا أسعد وأفضل من هذا جميعا. نعم، هناك في الأرض الزراعية أنواع من الديدان تعرف بالديدان الثعبانية، لأن شكلها كالثعابين فعلا، وهذه قد يبلغ عددها أحيانا في الفدان الواحد من الأرض الزراعية المليارات، آلاف الملايين. فإذا زاد عددها أيها الإخوة عن الحد المقدر وعن الحد المضبوط، ماذا تفعل؟ تبدأ هذه تصيب النباتات والمزروعات كالطماطم والبطاطا وما إلى ذلك بأنواع من العقد كالعقد السرطانية، فتفسدها وتهلكها. لكن الله تبارك وتعالى لا يترك لها الشأن وحدها، وإنما يسلط عليها ولكل شيء آفة من جنسه، كما قال الشاعر الذكي، قال لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطغى عليه المبرد، سطى عليه المبرد. فتسطو على هذه الديدان الثعبانية أنواع من الفطريات أيها الإخوة، كائنات دنيئة عفن، كالمشانق كالخيات، شكلها كالمشانق. ولكل نوع من هذه الديدان الثعبانية أنواع من المشانق تأتي فعلا وتلتف عليها كالمشنقة وتضغطها فتموت فتتغذى عليها، هي تنمو عليها. فإذا ما تقلص عدد الديدان الثعبانية ماذا يحصل الآن؟ زاد عدد هذا العفن، هذا بحد ذاته مشكلة. لكن حين يزداد عدد هذه المشانق أو هذا العفن، هذه الفطريات الدنيئة، ماذا يحدث؟ لا تجد ما تقتات عليه، لأن الديدان الثعبانية أصبحت أقل بكثير، عادت إلى المنسوب الطبيعي، فتهلك وتبيد هذه المتعفنات الفطريات الدنيئة وتعود العجلة إلى التوازن، بالانس. هي يسموها عجلة التوازن العظيمة، علماء الأحياء يسمونها عجلة التوازن العظيمة أو عجلة توازن الطبيعة، توازن، والسماء رفعها ووضع الميزان. نأتي إلى مثال من الضفادع. هناك طور من أطوار ترقي الضفدع أو نمو الضفدع اسمه طور أبو ذنيبة، طور أبو ذنيبة. العلماء قاموا بتجربة غريبة جدا، أرادوا أن يعرفوا كيف أن عدد الضفادع دائما في المستنقعات متوازن، المفروض أنه ينفجر ويزيد زيادة يعني ملحوظة over population، لكن لا يحدث هذا الانفجار الضفدعي. لماذا؟ أحد العلماء الأذكياء قام بهذه التجربة الناجحة في طبق معين أو في حوض معين، أتى بأعداد من أبي ذنيبة اليافع البالغ يعني، وبأعداد من أبي ذنيبة غير اليافع الصغير، فوجد أن هذه الصغار تمسك عن الطعام، لا تقتات، لا تتغذى، فتهلك فتهلك فتهلك، ويبقى العدد في المنسوب الطبيعي. لماذا؟ لماذا تمسك هذه الصغار عن الطعام؟ تصوم. لماذا تصوم؟ درس العالم، تابع التجربة، وجد أن أبا ذنيبة اليافع حين يوضع معه أعداد من أبي ذنيبة من جيل آخر، من جينيريشن آخر، ماذا يفعل؟ يفرز مادة معينة أيها الإخوة، يفرز مادة معينة. هذه المادة تنتمي إلى عائلة الفيرومونات، نحن نسمع بالهرمون، هرمون أيها الإخوة شيء يفرز في الداخل، يضخ في الدم مباشرة من غدد لا قنوية، من غدد لا قنوية، فيؤثر داخليا. في الحيوانات هناك الفيرومونات، الفيرومون أيها الإخوة يفرز خارجيا كروائح تبث في الهواء ويؤدي رسائل، أحيانا رسالة من الذكر الأنثى أو من الأنثى إلى الذكر، أحيانا لكي يأتي في موسم السفاد والتخصيب، أحيانا رسالة تحذير ورسالة إنذار، رسائل كثيرة، روائح خارجية تعمل خارجيا. العلماء استخدموها أيها الإخوة كمبيدات حشرية، المهم قصة أخرى. على كل حال، فيفرز هذه المادة، هذه المادة تؤثر على على إخوانه من جيل آخر من أبي ذنيبة الصغيرة، فتشعر أنها تعافي الدنيا وتريد أن تنتحر ولا تحب الطعام والشراب، وفعلا تنتحر بهذه الطريقة، ويبقى العدد موزونا. شيء عجيب، شيء عجيب جدا. في عالم السوس أيها الإخوة أيضا نفس الشيء، حشرة السوس هذه ينبغي أن تكون متواجدة في الحب والدقيق بمعدل سوستين لكل جرام، لكل جرام سوستان فقط مش أكثر، أحيانا يزيد عدد السوس، فإن زاد عن سوستين لكل جرام نفس الشيء، يطلق السوس نفسه بأمر الله، يعني هو يعمل ضد نفسه. لكن لكي نعود إلى التوازن، يطلق فيرومونات، وقد عرفنا لكم ما هي هذه الفيرومونات، يطلق هذه الفيرومونات، فماذا يحدث أيها الإخوة؟ يتأخر النمو، يتأخر النمو لينضبط العدد. إن زاد العدد عما ينبغي أكثر ماذا يحدث؟ يزيد تركيز هذا الفيرومون، يزيد تركيزه، يزيد تركيزه، فلا تضع البيوض أو البيضات. إن زاد وحصل هناك انفجار سوسي إنجاز التعبير، يزيد التركيز فيلتهم السوس بيضاته، يلتهمها، وهكذا يعود العدد إلى المنسوب والمستوى الطبيعي، سوستين في كل جرام. شيء غريب، شيء غريب. لا تقول لي أو يعني لا ينبغي لأحد أن يقول إن السوس هو الذي فعل هذا، السوس هو الذي قنن هذا، السوس عمل دراسات إحصائية ودراسات كذا كذا، ومستحيل، هذا أمر الله تبارك وتعالى، أمر تدبير إلهي. أخيرا أختم بهذا المثال، في عالم الفئران نفس الشيء، إذا تواجد عدو من الفئران في مساحة من الأرض أيها الإخوة وكان الغذاء لا يكفي، تطلق إناث الفئران مادة الفيرمون التي تشعرها بأنها حامل، وزوجها يلتقط نفس الإشارة، وهكذا تعصم من إيه؟ تعصم من ذكرها، فلا يحدث أيها الإخوة لا مسافدة ولا تخصيب ولا إيه؟ ولا أجيال جديدة ولا أجيال جديدة، ويبقى الطعام كافياً لهذا العدد المحدود. فإذا زال السبب أيها الإخوة، اتسعت الرقعة، وجد مزيد من الطعام، تمتنع الإناث عن إفراز هذه المادة وتعود الأمور إلى حالها ولا تعصم والعجيب أيضاً أنها حين تشعر بأنها حامل وهو حمل كاذب تنقطع دورة الحيض، عندها دورة حيض طبعاً الفئران، تنقطع دورة الحيض. عجيب، كل هذا زيف، لكنه ليس زيفاً، هو حقيقة التدبير الإلهي، حقيقة التدبير الإلهي. بهذا المثال الذي أرجو أن يكون طريفاً وظريفاً أختم هذه الحلقة، وأدعو الله تبارك وتعالى لي ولكم بأن ينور ضمائرنا وأن ينزه سرائرنا وأن يعرفنا عليه وأن يدلنا وأن يأخذ بأيدينا إليه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.